طبعا هنستكمل ان شاء الله تعالى انه ذكر او بتعديل الائمه او اثنين منهم او واحد على الصحيح ولو في روايته عنه في قول، فنبين ان شاء الله تعالى معنى هذا الشيء. طيب احنا توقفنا عند تقريبا اذا تعارض الجرح والتعديل، يعني اللي احنا توقفنا عنده في الجلسه قبل الماضيه، طبعا انا ما جيتش المره اللي فاتت، لكن في الجلسه الماضيه توقفنا عند قول المؤلف في صفحه 79: اما اذا تعارض جرح وتعديل فينبغي ان يكون الجرح حينئذ مفسرا، او الجرح حينئذ مفسرا، وهل هو المقدم او الترجيح بالكثرة او الاحفظ. قال: فيه نزاع مشهور في اصول الفقه وفروعه وعلم الحديث. والله يعني ايه الكلام؟ طيب يعني ايه الكلام؟ المؤلف يتكلم على مسألة إذا تعارض قول الأئمة في راوي من الرواة، وقال بعض الأئمة هذا الراوي ثقة، وقال بعض الأئمة هذا الراوي مجروح. في الحالة دي ناخذ بكلام مين؟ تفضل. طيب دي واحده، يبقى النظر في حال الناقد اولا. طيب بعدين تفضل. يعني هو كلام سيء بس يحتاج الى تفصيل. طيب هنقول يا جماعه الراوي اذا عدله النقاد الحفاظ فأصبح الأصل في هذا الراوي أنه عدل مرضي، فإذا جاء بعد ذلك من يجرح هذا الراوي ينظر في هذا الناقد هل جرحه لاختلاف معه في المذهب أو اختلاف في العقيدة أو اختلاف في الطريقة، وقد يكون هناك ناصبي يجرح شيعي وهذا موجود، او العكس، وقد يجرح بعض اهل الاهواء بعضهم بعضا بغير علة قادحة. يبقى اذا النظر في حال الناقد اولا. خلاص يا جماعة؟ طبعا مثال على ذلك الجوزجاني هذا رجل من علماء النقد كان دائما يجرح اهل الشيعة، يعني اذا كان هناك عالم او محدث شيعي يجرحه لانه شيعي، بغير مجرد انه شيعي يجرح. اذا فالنظر في حال الناقد اولا. الامر الثاني ينظر في الجرح الذي جرح به هذا الراوي، هل هو جرح معتبر؟ يعني هل يعتبر مثل هذا الجرح جرحا في الحقيقة بالشريعة، أم أنه جرح بنظر هذا المجرح؟ يعني مثلا احنا ذكرنا مثال المنهال ابن عمرو في حديث البراء بن عازب، قلنا أن شعبة ذهب يسمع حديث المنهال فسمع من بيته صوت الطنبور فراجع وأسقط حديث المنهال ابن عمرو. طبعا الأئمة جميعا أو جل الأئمة على توثيق المنهال ابن عمرو، فهذا الجرح ليس جرحا في الحقيقه ولا جرحا مفسرا لاحتمالات ان صوت الطنبور ان المنهال ما كانش في البيت ساعتها، او ان هذا الصوت صدر يعني بغير علمه، فهذا لا يعد جرح. انما الجرح مثلا يرى الراوي وهو جالس يسمع صوت الطنبور بحضرته بعلمه مثلا يعني. وطبعا انا ذكر ايضا مثال ان واحد من الأئمة ترك او اراد ان يترك حديث راوي لانه يركض على البرزون، على البرزون زي الحمار كده يعني، زي البغل كده، مجرد انه يركبه في الشارع وبيجري بيه، فاعتبر ان هذا الامر من خوارق المروءة التي يجرح به الراوي. طبعا هذا ليس بجهل، يعني مثلا واحد قال لك ما تحدثت عن فلان ليه؟ قال لك انا شفته بياكل في الشارع. او الاكل في الشارع من خوارق المروءة صحيح، ولكن لا يقدح، لا يقدح ولا يكون جرحا في الراوي. خلاص، يبقى اذا النظر في الناقد والنظر في الجرح، هل هو جرح في الحقيقه ولا لا؟ لانه قد يكون جرح باعتبار نظر المجرح. الامر الثالث، هذا الجرح هل هو جرح مفسر؟ يعني ذكر لما جاء الراوي وقال ان هذا فلان ضعيف، الضعيف ليه؟ اذا لابد من ان يكون المجرح مفسرا للجرح، يقول والله هذا الرجل ضعيف لاني رايته يفعل كذا وكذا، او سمعته يقول كذا وكذا. خلاص يا جماعه، كما سياتي باذن الله تعالى مثلا في روايه المبتدع، فاذا كان المبتدع ممن يسب الصحابه فهذا مما ترد روايته. اذا تعارض جرح وتعديل في راوي، المسألة دي مهمة جدا، ستجدونها كثيرا. يعني هناك وانت مثلا ربنا ينعم عليك وانت بتحقق حديث، هتجد راوي يقول فيه يحيى بن معين ثقة، تجد مثلا الجوزجاني يقول مثلا ايه لا ليس بشيء، تقول ابو حاتم صدوق، غيره يقول لك مثلا لا بأس به. فايه ما تلاقي الالفاظ دي؟ تبقى انت عارف المسألة. إذا تعارض جرح وتعديل في الراوي، إذا ثبت أصلا أن الراوي هذا رجل عدل، فلا يكون الجرح بعد ذلك إلا مفسرا. خلاص، إذا كان هذا الرجل رجل عدل، طب كيف يصير هذا الراوي عدلا؟ إذا وثقه أهل النقد، إذا وثق أهل النقد راوي ثم جاء بعد ذلك من يجرحه، لا يقبل جرحه إلا مفسرا. اما اذا كان الراوي لم يوثقه احد، يعني روى عنه تلاميذ ولكن لم يوثقه احد من الحفاظ، ثم جاء بعد ذلك من يجرحه، هل يحتاج في مثل هذه الحاله ان يفسر الجرح الذي عليه اهل العلم انه لا يحتاج في مثل هذه الحاله الى تفسير الجرح؟ ليه؟ لأنهم قالوا أن الراوي طالما أنه لم يوثقه أو يعدله معتبر، فيعتبر هذا الراوي مجهول الحال، يعتبر هذا الراوي إيه؟ ومجهول الحال أصلا لا تقبل روايته، فإذا جاء من يجرحه بجرح بعد ذلك فهذا لا يحتاج منه أو لا يطلب بتفسير هذا الجرح او بتبيينه، لان هذا الرجل في الاصل لم يكن عدلا حتى ينتقل على الاصل. فاهمين الحته دي؟ يبقى اذا الرجل الراوي حاجه من اثنين، اما ان يكون في الاصل انه عدل بتعديل النقاد فمن يجرحه يحتاج الى ان يكون الجرح مفسرا، اما اذا كان الراوي مجهول ثم جرح فلا يحتاج في مثل هذه الحاله. طبعا ده المذهب الراجح، لكن هل الأئمة كلهم على ذلك؟ لا طبعا، هناك من الأئمة من يقول لا يكون التعديل إلا ببينة مفصل، يعني يقولوا أن هذا الرجل عدل. طب عدل ليه؟ يقول لأننا رأيناه يصلي في المساجد ويتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويصوم رمضان ويزكي. هناك أهل العلم قالوا بذلك، وكذلك الجرح لا يكون إلا مفصل، يقول رأيناه كذا وكذا وكذا. هذه طائفة من أهل العلم. هناك طائفة قالوا لا، الاصل فيه ان يكون عدلا والجرح ان يكون مفسرا عموما. وفريق من اهل المقال اذا كان هذا الرجل، وهذا الذي ذكرناه يعني مؤخرا، اذا كان هذا الرجل عدلا فلا يجرح الا ببينه، اما اذا كان مجهولا فلا يحتاج مع ذلك الى بيان. دي اذا اقوال اهل العلم في المساله واحنا رجحنا القول الصواب. تفضل. ما دي معنى البين؟ اذا كان عدلا، اذا كان الرجل عدلا وجرحه وعدله اهل العلم، اي واحد ياتي بعد ذلك يطعن فيه نقول له ما بينتك؟ فاذا جاء ببينه، طيب اذا جاء ببينه تقبل البينه ولا اذا يقبل الجرح ولا ما يقبلش؟ يقبل، لانه زياده علم، لانه عنده علم زائد على المثبت على النافع، فالمثبت يقدم على النافع. فاهمين الحته دي؟ يعني الان رجل راوي من الرواه عدله ائمه ثم جاء امام وقال هذا ضعيف، قلنا له لماذا قال كذا وكذا وذكر السبب، ووجدنا السبب مقبولا ووجيها، حينئذ يقبل كلامه ولا ما يقبلش؟ لانه يعد زياده علم على الناس. طيب المساله الثانيه، ويكفي قول الواحد في التعديل والتجريح على الصحيح. يعني كم عدد الرواه الذين يصير بهم الراوي، او كم عدد النقاد الذين يصير بهم الراوي عدلا او مجروحا؟ فاذا من اهل العلم قالوا لابد من وجود رجلين. ليه؟ لان قالوا ان هذه مثل الشهاده، كما ان الشهاده لا تصلح الا بعدلين، قالوا كذلك توثيق او تعديل الراوي لا يصلح الا بعدلين، لان الله عز وجل قال واشهدوا ذوي عدل منكم. ولكن اهل العلم ذكروا ان الصحيح في ذلك ان الاشهاد او الشهاده تختلف عن التعديل في الروايه، تختلف معها في وجوه وتتفق معها في وجوه، كل منهما يتفق في ان الشاهد او الراوي لابد ان يتوفر فيه الديانة والصدق، ولكن الاشهاد له صفات زائدة على الرواية. فمثلا الشاهد لا يكون عبدا، الشاهد لا يكون عبدا، مع ان الراوي يجوز ان يكون عبدا مملوكا. الشاهد او لا يشترط في الشهادة ان يكون الشاهد حدثني فلان او سمعت فلانا ويذكر الرواية كما سمعها، انما جائز للشاهد ان يذكر الكلام بالمعنى، يقول والله انا سمعت قال كذا كذا كذا. اما الراوي فلا يحل له ذلك الا ان ينقل كما سمع تماما، واذا اراد ان يبدل لفظ مكان لفظ لابد ان يكون عالما بما تقول اليه معاني الالفاظ. يبقى ده الفرق بين الشاهد والراوي. احنا قلنا الشاهد لابد من شاهدي عدل، لابد من اثنين عدل يشهدوا على ان هذا الرجل من اهل العداله في الاشهاد. اما الراوي فيكفي توثيق واحد فقط. ليه؟ لان توثيق ناقص من الائمه او تعديل الراوي هو في شيء زياده على تعديل الشاهد. الشاهد قد لا يحتاج منه الا ان يكون دينا صدوقا، لكن لا يحتاج من الشاهد او لا يحتاج من الشاهد ان يكون ضابطا، صح؟ يعني الشاهد لابد ان يكون ضابطا ينقل ما سمع ولا ممكن ينقل اللي هو شافه، اما الراوي بخلاف ذلك. فالراجح من كلام اهل العلم ان ناقد واحد يكفي جدا في تعديل ويكفي جدا في التجريح. لابد ان تعرف منهج كل ناقد. ابن حبان مثلا عنده ان الاصل في الناس العدالة، ولو روى راويان عن رجل يصبر عدلا عند ابن حبان، اما عند باقي المحدثين الرجل اذا او الراوي اذا روى عنه راويان ولم يوثقه احد هذا مجهول، ولكن مجهول الحال. شو الفرق بين ده وده؟ اما ابن حبان يقول اصل في الناس العداله حتى يتبين خلاف ذلك، ومجرد ان اثنين من الرواه رووا مع الراوي فهذا يقول هذا تعديل له. ما انا قلت كده، ما انا قلت الكلام اللي قلت لابد من النظر في المجانح نفسه الناقد، يعني او الناقد عموما اذا كان مجانح او معدل لابد ان انظر فيه، فما يبقى نظر في الناقد ونظره في المعدل نفسه. يبقى اذا الراجح من كلام اهل العلم ان الواحد يكفي في التعديل والتجريح. هنسال بالكلام احنا قلناه دلوقتي، كلام موسع ولكن عايز تركيز. طيب روايه الثقه عن شيخ هل يكون ذلك توثيقا لهذا الشيخ؟ يعني لو واحد مثلا مثل يحيى بن معين روى عن راوي، هل مجرد رواية يحيى بن معين عن راوي هذه شهادة ليحيى بن معين بأن هذا الراوي عدل؟ احنا قلنا الكلام ده، احسن. طيب اجمالا اذا كان الراوي ممن اشترط على نفسه انه لا يحدث الا عن ثقة، فهذا او روايته عن واحد من الناس يعد توثيقا له، زي مثلا يحيى بن معين، وكيع بن الجراح، شعبة، هؤلاء الناس اخذوا عهدا على انفسهم انهم لا يروون حديثا الا عن عدل ماضي، فمجرد انه يقول حدثني فلان فهذا يدل على انه عنده عدل. يبقى اذا رواية الثقة عن شيخ لا يعد توثيقا للشيخ الا اذا كان هذا الراوي ممن لا يحدث الا عن ثقة، ويشترط شرط اخر لا يأتي لهذا الراوي ان يكون حدثني الثقة كما يفعل مثلا محمد بن اسحاق يقول حدثني الثقة، فبالبحث على هذا الثقة وجد انه يهودي او من ابناء اليهود، لا بد للراوي ان يقول حدثني فلان ابن فلان، ويكون هذا الراوي ممن لا يروي الا عن ثقة، فاذا اشترط فيه الشرطان يعد روايته عن هذا الشيخ توثيقا له. خلاص يا جماعه؟ اذا مش اي واحد يروي عن شيخ يعد توثيقا لهذا الشيخ الا ما كان من عند ابن حبان انه يعد ان الراوي اذا روى عن شيخ فيكون هذا توثيقا للشيخ. طيب قال احنا تكلمنا عن هذه الاشياء بس هنراجعها في القران. المسألة التي بعد ذلك مجهول العدالة ظاهرا وباطنا لا تقبل روايته عند الجماهير، ومن جهلت عدالته باطنا ولكنه عدل في الظاهر وهو المستور قد قال بقبوله بعض الشافعيين، ورجح ذلك سليم بن ايوب الفقيه ووافقه ابن الصلاح. المهم خلاصه هذه المساله بيتكلم الكاتب رحمه الله عن مساله المجهول. يعني ايه مجهول؟ المجهول هو الذي لم يشتهر بالعلم في نفسه ولم يشتهر بالعلم او لم يذكره اهل العلم بالعلم ولم يذكره العلماء بانهم اهل علم وليس له من الروايه الا العدد القليل. يبقى المجهول هو الراوي الذي لا يكون كثير العلم ولا كثير الروايه ولم يشتهر بين النقاد ولا المحدثين بالعلم، هذا يسمى ايه؟ يسمى ايه؟ الاخوه اللي ورا معانا ولا مش معانا؟ من هو المجهول؟ إذن ولم وليست له رواية إلا روايات قليلة وليس مشهورا بالطلب عند العلماء. خلاص الأخ الفاضل حضرتك من هو المجهول؟ لا مش حضرتك تمام يبقى إذن هذا معنى عام للمجهول. طيب المجهول ينقسم او قسمه اهل العلم الى قسمين. هناك رجل او راوي اسمه مجهول العين. يعني ايه مجهول العين؟ يقول مثلا راوي حدثني فلان. فلان هذا من هو؟ حتش اسمه المبهم. او حدثني رجل او حدثني شيخ من اهل البصر. حدثني شيخ من اهل بورسعيد. من هو هذا الشيخ؟ لا احد يعرف. هذا يسمى مبهم وهو في نفس الوقت مجهول العين. يعني عينه يعني نفسه ما حدش عارف مين. فهذا باتفاق لا تقبل روايته. نحن ما نعرفش مين اللي بيتكلم. خلاص يبقى اذا مجهول العين هو الرجل الذي لم يسمى مبهم يعني او ذكر اسمه ولكن لا يعرف عينه. يعني هو يقول حدثني زيد بن خالد البورسعيدي. هو ذكر اسمه لكن مين يعرف زيد بن خالد؟ حدش عارف مين. هذا يسمى ايضا ايه؟ مجهول العين. اذا مجهول العين اما رجل لم يذكر اسمه او رجل ذكر اسمه لكن لا يعرف من هو. هذا يسمى مجهول العين باتفاق لا تقبل روايته. طيب لو جاء او كان هناك راوي ذكر اسمه ولكن حدث عنه اكثر من راويين. يعني مثلا هذا الراوي حدث عنه فلان ابن فلان واحد من اهل العلم ولكن هذا ثقة وحدث عنه ثقة اخر في حديث اخر. اذا هذا الرجل انتقل من جهالة العين لنوع اخر من الجهالة سمى جهالة ايه؟ الحال. ليه؟ طالما انه روى عنه اثنان من الثقات اذا هذا الرجل اصبح معروف ببعض الشيء. معروف العين فلان ده معروف لانه ذكر له اكثر من رواية ولكن بقي غموض في حاله. فهل هو يا ترى من اهل الضبط ولا كثير الوهم والخطأ؟ دي مسألة تحتاج الى ضوابط اخرى. فاذا مجهول الحال من روى عنه راويات فاكثر ولم يوثقه معتبر. ثالث معتبر يعني مفيش واحد من النقاد وثقه. ما روى عنه اثنين ولكن احنا لسه بنقول هل رواية الثقة عن شيخ تعد توثيقا؟ قلنا لا. قلنا لا الا ان يروى عنه اناس باعينهم معروفين زي وكيع بن الجراح، سفيان بن عيينة، الامام شعبة، عبد الرحمن بن مهدي. هؤلاء الناس لا يروون الا عن الثقات. فمجرد انه يروى عن راوي خلاص هذا تعدين لو خلاص الثاني. خلاص؟ اما المجهول الحال هو الرجل الذي روى عنه راويان ولم يوثقه معتبر وهذا يقال له مجهول الحال او مستور. يعني حاله مستور. مستور. طيب مجهول العين احنا قلنا باتفاق لا تقبل روايته. طب مجهول الحال الاصل انه كذلك انها لا تقبل روايته ولكن يستأنس به او يستشهد به. عرفت الفرق بين مجهول العين ومجهول الحال؟ عرفت يا جماعه؟ طيب كلنا بقى الفرق بين مجهول الحال. من هو مجهول العين اولا؟ هو مجهول العين هو الذي ذكر مبهما لا يعرف اسمه او عرف اسمه ولكن روى عنه راوي واحد عشان نضبطها بقى. خلاص؟ يبقى مجهول العين هو الذي لم يذكر اسمه او ذكر ولكن لم يروى عنه الا راوي واحد. ده مين؟ ومجهول حال. ولا مين معنا؟ يا رجل. يا رجل أنا واحد ما بقاش مبتلت ما حدش يعرف خالص. ما بيروح أي واحد. يبقى أصلا مش موضوع ده. يبقى خارج مغارة. يبقى مش من علماء الرواية. لا روى عنه رويان، لا اضبط الكلام، روى عنه رويان، لان لو روى عنه جمع يعني روى واحد شيخ مثلا روى عنه ست من الثقات، حد بعد كده يقدر يقول ضعيف؟ مش ممكن. انما اهل العلم ضبطوه بايه؟ برويان. اذا روى عنه رويان فهذا يعد مجهول ايه؟ مجهول حال اذا لم يوثقه معتبر. خلاص؟ ايه مجهول حال مره ثانيه؟ ولم يوثقه معتبر. ولم يوثقه ايه؟ معتبر. اذا مجهول حال هو الراوي الذي روى عنه راويان ولم يوثقه معتبر. خد بالك من الكلام اللي تحت ده، كلام الخطيب البغدادي بيقول ايه؟ قال الخطيب البغدادي وغيره: وترتفع الجهالة عن الراوي بمعرفة العلماء له او برواية عدلين عنه. يعني ايه ترتفع الجهالة؟ بيقول بعدها ايه؟ قال الخطيب: لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه. يعني عايز يقول ايه؟ يعني اذا روى عن الراوي راويان ترتفع عنه جهالة العين، ولكن يبقى جهالة ايه؟ الحال. ولكن ليس معنى انه ترتفع عنه جهالة الحال انه يحكم له بالعدالة. فاهمين يا جماعة الحتة دي؟ عشان لما تيجي تقرأ يقول الخطيب البغدادي: وترتفع الجهالة عن الراوي بمعرفة العلماء له او برواية عدلين عنه. يقصد بهذه الجهالة جهالة ايه؟ جهالة العين. ولذلك قال بعدها: لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه. ازاي ترتفع الجهالة وازاي ما يثبتش له حكم العدالة؟ يقصد بذلك انه ترتفع جهالة العين ولكن تبقى جهالة ايه؟ الف. طبعا ذكر هنا الذي لم يروي عنه الا راو واحد. الذي لم يروي عنه الا راو واحد. هذا يسمى مجهول ايه؟ مجهول العين. احتجوا بان الامام البخاري ومسلم ذكروا احاديث لبعض الرواة لم يروي عنهم الا راو واحد. فقال الامام البخاري والامام مسلم: امام اهل الحديث ذكر في صحيحيهما احاديث لراو واحد، لراو لم يروي عنه الا راو واحد. ترد عليهم بايه؟ ان هؤلاء الذين لم يروا لهم الا راوي واحد كانوا من الصحابه. كانوا منين؟ لذلك الصحابه لا يحتاجوا الى تعديل، ولكن من الصحابه غير المشهورين زي مثلا مرداس الاسلمي وربيع بن كعب. هو ذكر حتى عندكم هنا مرداس الاسلمي وربيع بن كعب. مسلم اخرج ربيع بن كعب هو صحابي لكن مش من المشاهير، ومرداس الاسلمي كذلك من الصحابه. اذا لا يحتج باخراج البخاري لاحاديث بعض الرواه الذين لم يروا الا راوي واحد بان روايه الراوي الواحد تعديل، لا، نقول ان دول كانوا من الصحابه. لا لا تفق. لا لا تفق. يعني مثلا واحد قال لك: حدثني من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص؟ حدثني صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. في أي سؤال في المسألة دي قبل ما نتعدى لغيرها؟ الجهالة؟ حضرتك متابع السؤال؟ هل الراوي إذا كان في البخاري أو مسلم هل يعتبر ذلك توثيق؟ إيه رأيك أنت؟ إيه رأيك أنت؟ متابع السؤال؟ السؤال بيقول: هل إخراج البخاري ومسلم لراو من الرواة هل يعد توثيق لهذا الراوي؟ تفضل. اشتركوا فيها. ايه الكلام ده؟ يعني عايزين نقول مثلا 90% او اكثر من 90% ان رواة البخاري ومسلم من اعلى درجات الاتقان والضبط، الا بعض الرواة الذين فيهم كلام، بعض الرواة فيهم كلام يعني تكلم فيهم اهل النقد وضعفوهم. طيب واحد يسأل ازاي هؤلاء الناس مجرحين واخر كلام البخاري ومسلم؟ الجواب على دي المساله ازاي بقى؟ اولا عند الامام البخاري لما جاء الى اولئك الرواه الذين تكلم فيهم زي مثلا اسماعيل بن ابراهيم اللي هو ابن اخت الامام مالك، هذا الراوي فيه كلام يجعله في الأصل أنه ضعيف لا يحتج به. طب الإمام البخاري أخرجه إزاي؟ انتقل الإمام البخاري من أحاديثه التي توافق رواية الثقات، ثم إن هذا كان ابن أخت الإمام مالك، فكان أعلم الناس برواية من؟ مالك، فانتقل من أحاديثه عن الإمام مالك فقط. انتقى من احاديثه عن الامام مالك لانه كان ابن اخته وكان كثير الصحبة له، واخذ من روايات ما توافق رواية الثقات الاثبات، ولكن هؤلاء الرواة الاخر يعني ليسوا على شرط البخاري. فاهمين مثلا؟ فاهمين؟ طيب فهمت ايه من كلامك؟ يعني الواحد يقول لك الامام البخاري اخرج لبعض الرواة المتكلم فيه، طيب توجه هذا الكلام ازاي؟ تمام. امر ثاني. تمام صح كده. هنا ليه كل الروايات طبعا؟ طب ليه يا جماعه؟ هو الامام البخاري رحمه الله عليه ايه وجه نظره كده؟ انا اقول لك حاجه، الراجل الضعيف ده يعني لما يكون راجل ضعيف، هل معنى هذا الراوي الضعيف يعني هو ضعيف في كل شيء؟ هو الراوي الضعيف ده عارف انه ضعيف ازاي؟ يعني جاء مثلا هذا الراوي حدث بمئة حديث، جابوا هذه المئة وعرضوها على روايات الثقات الحفاظ، وجدوا مثلا اخطأ في 30، اخطأ في 30 رواية، فالغلط كتير، يوم يضعفوا روايته. لكن هل معنى هذا الرجل انه يعني ضعيف بالمره لا يقبل روايته ابدا؟ لا، ولكن غلب عليه الغلط. ولكن هذا الراوي قد يكون ضعيفا في الروايات في جانب، وقد يكون عدلا ثقه متقن في روايات شيخ معين. كما ان هناك من الثقات، هناك من الثقات زي معمر مثلا، يعني روايه معمر عن الزهري متكلم فيه. ليه؟ يحيى بن ابي كثير متكلم في روايه عن الزهري، ليه؟ هو ضعيف في هذا الجانب. سماك عن عكرمه، سماك ثقه، وعكرمه ثقه، سماك عن عكرمه مضطربه. قد يكون الراوي ثقة ولكنه ضعيف في شيخ معين، وقد يكون الراوي ضعيف ولكنه قوي في شيخ معين. خلاص. فالإمام البخاري جاء بهؤلاء الرواة الذين تكلم فيهم بعض أهل النقد، ولكن جاء بالروايات الصحيحة الثابتة طبعا بمقارنة الثقات الحفاظ، والعلة أخرى لشدة مصاحبة أو إتقان هذا الراوي لحديث هذا الشيخ. طيب ده بالنسبة لمين؟ الإمام البخاري. طب الإمام مسلم؟ الإمام مسلم لما عرض كتابه على ابو زرع الرازي انتقد ابو زرع الرازي احاديث كثيرة جدا على امام البخاري على امام مسلم انه اخرج لأناس كثيرين متكلم فيهم كلام شديد تقريبا على ما يحضرني منهم راوي اسمه مطين. فلما انتقد الامام ابو زرع على امام مسلم هذا الاخراج يعني فوجه الامام مسلم هذا الانتقاد ازاي؟ قال له ان هذه الروايات ثبتت عندي باسانيد اخر صحيح ولكن ذكرت هذه الروايه لعلو الاسناد. فهمت المساله دي؟ يبقى اذا ممكن الامام يخرج لراوي ضعيف ولكن لعله ثانيه، هذا الحديث يكون ثابت عنده من ست سبع روايات اخرى. يتيقن ان هذا المتن ثابت ولكنه يعدل عن هذه الروايه او الانتقاد لرجل متكلم فيه اما لعله اما لعلو في الاسناد او كثر الصحبه او لفائده حديثيه. لا لا لا ما ينفعش، لابد ان انت تكون عارف وانت بتحقق الاحاديث لابد ان تراجع روايه كل واحد حتى يثبت عندك من فلان هذا وتعرف هو ضعيف من هم الشيوخ الذين ضعف بهم هذا الراوي. لان ممكن تكون هذا الراوي تفتح كده مثلا حافظ ابن حجر هذا الراوي ثقه تاخد انت ثقه، ما ينفعش. ليه؟ قد يكون ثقة إلا في هذا الشيخ زي ما احنا قلنا، قد يكون هذا الراوي ثقة يكون لا هذا ثقة إلا في روايات عن الزهري فهو ضعيف، هذا الراوي ضعيف إلا في فلان فهو من أحفظ مثلا زي ما احنا مر علينا كان رجل هناك ضعيف ولكن أحفظ الناس لرواية الشاميين، فإذا حدث عن الشاميين كانت روايته معتبرة، إذا حدث عن غير الشاميين ترد روايته. إذا الرجل لا يعد توثيقا كده بالمرة ولكن لابد أن تقرأ ترجمة الراوي. معلمة تنصح فعلا تبحث ترجمته لسبب عشان تعرف أنت، ولكن خد بالك اللي أنا بقوله ده قطرة في بحر، يعني مش مش مش مش رجال كثيرين أخرجوا من البخاري ومسلم، يعني كم واحد اللي تكلم في يعني كم عدد الرجال الذي تكلم في كل ما فيه في صحيح البخاري؟ كم واحد؟ قليل جدا من 100,000 واحد تقريبا بعدد قليل قوي يعني، وبعدين الكلام فيهم ما كانش تضعيف يعني ايه ما هوش كذاب ما هوش فاسق مش كثير الغلط، ضعف ضعف قريب ضعف محتمل، ولكن الامام البخاري اخرج له العله من العله اللي ذكرناها. طيب نأتي إلى رواية المبتدع. طبعا تعرفين البدعة هناك بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة، أما البدعة التي يكفر صاحبها خلاص ده يعني سقط ابتداء لا يحتج به ولا يحتج إلى تعليم. ان شاء الله يا جماعه باذن الله من الاسبوع القادم باذن الله محاضره الحديث تبقى بين المغرب والعشاء مكان الدكتور محمد، الدكتور محمد هيبقى هو مكانه. خلاص؟ اه نزل سلام انت فاكره يعني محاضره الحديث تكون ان شاء الله بين المغرب والعشاء والدكتور محمد ان شاء الله هو اللي يبقى بعد العشاء باذن الله. خلاص يا جماعه اولا عايزين نعرف ان ايه بدعه. البدعه يعني امر مستحدث في الدين صح؟ ولكن قد تكون هناك بدع عقائديه. بدع عقائديه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذه الامه تنفرد على 73 فرقه كلها في الدار الا واحد. فاهل البدع واهل الاهواء هم الذين زاغوا عن منهج اهل السنه والجماعه. وسموا اهل الاهواء. يعني اناس يتبعون الهوى زي مثلا المعتزلة، خوارج، الأشاعرة، الشيعة، الصوفية، هؤلاء يسموا أهل الأهواء، عندهم زيد. إيه موقف اهل النصر من الرواة الذين ثبت عليهم انهم من اهل هذه الفرق. الذي يعني واثق المعقول والمنقول توفر شروط قبول الرواية الصحيحة. نقول يا جماعة ما هي شروط الراوي الذي تقبل روايته؟ هل يكون ايه؟ عدل الضابط. ما معنى العدالة؟ ما معنى العدالة؟ ان يكون تقيا صدوق بعيدا عن خوارج الموضوع، صح كده؟ ان يكون ايه؟ تقيا صدوقا بعيدا عن خوارج الموضوع، والضبط معروف. هذه الصفات لو توفرت في واحد من اهل الاهواء تقبل روايته ولا ما تقبلش؟ احنا بعيد عن البدعه المكفره الان، لان لا يكون الرجل عدلا مع كفر، ما ينفعش. اما البدعه المكفره زي ايه البدعه المكفره؟ زي من اعتقد في غير القبور، من اعتقد في الاولياء، دي مثلا دي فرقة الشيعة، كذلك من البدع المكفرة الظن بأن هناك آيات من كتاب الله مش موجودة. يعني من قال أن شيء في كتاب الله مش موجود أو وضع فيه زيادة فهو كافر لا شك فيه. أو مثلا ده بنتكلم، احنا بنتكلم على الايه، يعني بنتكلم على الفرقة المعاصرة الآن اللي هي مسألة الشيعة. من اعتقد في علي رضي الله عنه ان فيه صفة من صفات الربوبية فهو كافر لا شك. من اعتقد ان علي يشارك الله عز وجل في محاسبة الناس يوم القيامة زي ما نسمته ابني فكافر. من اعتقد ان الله لم يخلق هذا الكون الا من اجل فاطمة كافر. سمعتوا الحاجات دي؟ يعني خلص معنا. اذا فهؤلاء الناس الذين عندهم هذه الاعتقادات لكن سب الصحابه هي على خلاف من اهلها، هياتي الكلام عنها. انما انا عايز اقول ايه؟ الشيعه يعني ايه شيعه؟ ما احنا شيعه معناها المناصره، شيعه فلان يعني الموالين له الذين ينصرونه ويحبونه ويوالونه. الشيعه لها مرحله. الشيعة عند السلف كان لها معنى غير الشيعة عندنا. الشيعة عند السلف هو الذي كان يحب عليا أكثر من أبي بكر وعمر. ميل قلبي يحب علي أكثر من إيه؟ من أبي بكر وعمر. ليه؟ يقول لك لأنه من أهل البيت ويزم يعدد مناقبه. فهذا خلاف الصحيح. ولكن هذا الرجل قد يقال عنه مبتدع، ولكن هذه البدعة ليس فيها مغالاة، ليس فيها مغالاة وليس فيها فسق. فهذا الصنف من الناس تقبل روايته. زي مين؟ راوي مشهور جدا، قتادة ابن دعامة السدوسي. فهذا كان شيعي، ولكن الشعر بمعنى ايه؟ كان يقدم علي على أبي بكر عمر ويميل إلى علي، ولكن مع ذلك هو تقي صادق من أوعية العلم. فمثل هذا الراوي لا يخاف منه، لا يخاف منه أنه يأتي بشيء يخرم فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا توفرت فيه الشروط التي تضعها أهل العلم، الديانة والضبط، خلاص. لكن لو واحد مثلا سب أبا بكر عمر، هل يقبل من مثل هذا؟ لا تقبل. طيب هناك فرق آخر. واحد مثلا من أهل الأهواء بيروي أحاديث تعارض ما يذهب إليه، مش توافق، تعارض، تقبل وتقبلش. يعني واحد من أهل الشيعة مثلا بيروي احاديث في فضل ابي بكر وعمر، تقبل وتقبل؟ سؤال عندك. حيث تخالف هواه يعني هيختلقها؟ مش ممكن. لكن لو واحد بقى بيروي احاديث توافق مذهبه وتؤيده تقبل تقبلش؟ ايوه ايوه. ما انا بنجيبها واحده واحده، مش عايزين ناخد من الحديث اجماع كبير عشان هو ايه صعب شويه، فاحنا بنفضله كده زي ما نكون من ايه بنحكي قصص كده. المبتدا اذا روى احاديث ترسل بدعته، ترسل بدعته لاهل العلم رايان. قال ان كان هذا المبتدا صدوق ويعني تتوفر فيه الشروط، حتى وان روى احاديث توافق بدعته او بيذهب اليه تكبر ولاده. ليه؟ لان نحن في امان من انه لا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ما انا معاك، ما هو بقول لك ده الراي فرق اهل العلم كده. قالوا ايه؟ خد بالك ان المبتدا اصلا ايه؟ يعني انت عايز اقول لك المبتدا يعني ايه؟ يعني مثلا ايه رايك الاشاعره مثلا؟ مش من اهل البدع؟ يحرفون اسماء الله اسماء، صح كده؟ تعرف ان في كثير جدا من العلماء اشاعره يحرفون بعض الصفات؟ في كثير جدا من اهل العلم البارزين جدا والمؤلفين الكتب اشاعره. ما ده يعني يمكن ده اقرب مساله نذكرها، مش هنذكر بقى الشعر كلام ده، لا الاشاعره اللي هو ده الاشاعره تاويل بعض الصفات، تاويل بعض الصفات. طب مش قوي كده، ما تخبطهاش قوي يعني. تخبطهاش قوي يعني، لا مش كده، ده وده بعض التاويلات، ده بعض التاويلات. ما يبقاش بقى حجر من الاشاعره، لا ده هذا الرجل يعني سماء لا يوصل اليها بالعلم، ما يبقاش تك كده على طول، له بعض التاويلات. ولو البيهقي لو بعض التأويلات كثير كده من اهل العلم. فانا عايز اقول لك ايه، ما تاخدش البدعه اللي انت متصورها يعني مبتدا يعني رايح يسجد لصنم او بيذبحك زي البدوي. لا مش ده صاحب البدع، واحد صاحب بدع يعني له بعض التأويلات مخالفه لما عليه اهل السنه والجماعه، فده يكون عالم، عالم كبير يعني. فاذا كلمه البدع ما تاخدهاش ايه من الحاجه اللي انت متخيله واللي احنا نعرفه. تمام؟ لكن عايزين نبسطها نقول ايه؟ المبتدع اذا توفرت فيه الشروط التي شروط من تقبل روايته، شروط من تقبل روايته، اهل العلم يفصلوا يقولوا ان كان هذا الراوي يروي احاديث تقوي بدعته فالاهل العلم قولان. القول الاول قالوا ليس لنا شان بدعته انما لنا شان بايه؟ بروايته. خلاص؟ اذا وافقت روايته روايه الثقه. واهل العلم الفريق الاخر قالوا ده اذا روى احاديث تقوي بدعته فروايته مردوده لاحتمال وجود الزيد فيه. اما اذا روى احاديث هذه الاحاديث لا تقوي بدعته فروايته ايه؟ مقبوله. خلاص؟ لكن البدعه اللي هي الغير مكفره الغير عقائديه، وكذلك البدعه التي لا يكون صاحبها داعي اليها. يعني ما كنتش واحد امام من ائمه الاشاعره مثلا بيدعو الى تاويل صفات الله واسماء الله ثم ناخذ عنه الروايات، لا ما ينفعش. انما يكون لا يكون داعيا الى بدعته، لا يكون داعيا الى بدعته، او الاحاديث التي يرويها لا تكون ايه؟ مقوله هذه البدع، حينئذ تقبل منه الروايه. مثلا كقتاده بن دعامه السدوسي وكثير من اهل العلم. ولذلك اهل العلم قالوا لو اننا تركنا روايات كل مبتدع لسقط من العلم ومن حد الغيب كم غفير. تعرف قتادة بن دعامة ده مين؟ قتادة بن دعامة السدوسي ده يعني من الأعمدة التي تدور عليها الروايات، مش واحد عادي يعني. ده بيروي عن أنس بن مالك. من مثل قتادة تقبل. ليه؟ لأنه لم يكن متحرقا، مش شديد، ليس شديد ايه؟ ليس شديد في بدعته. ما هو لأن برضه حتى صاحب البدعة ده بيفترق، ممكن واحد يكون شيعي محترق يعني متشدد جدا في التشيع وهذا لا يقبل. أما أن يكون رجل متشيع ولكن على بينة من أمره لأنه يقدم مناقب عليه، أنت مني لمنزلة هارون من موسى وهو من آل البيت، اللهم دل آل. فهو يقدم بهذه الروايات على أبي بكر وعمر، فعنده روايات مقبولة. تفضل. كان ايه؟ لا ما يعني هو حفي عنه يعني قول كذا، لكن احنا مش عارف. فاحنا عايزين نقول ايه القبادة يعني ايه؟ شوف توفرت فيه شروط قبول الرواية، وكان ممن يميل الى علي او اهل البيت. قد يكون له بعض الكلام ابي بكر وعمر، قد يكون لا انا فاهم. لا هو ذكر في الحقيقة، ذكرت عنه روايات في ابي بكر وعمر، ذكر عنه روايات في ابي بكر وعمر، او مش ذكر ما تبعوش، ولكن ذكر عنه انه لا يحبهم. بس انا الحب دي بقى احنا لا نحاسب الناس على حبهم، ولكن لم يسبوهم ولم يتعرض لهم، بل في فرق كبير جدا الميل والسبب. طيب هناك من اهل البدع بقى لا يقبل منهم عدلا ولا صرفا، منهم من اكذب الناس، من اكذب الناس على الاطلاق؟ الروافض، اللي هم الشيعة الروافض، الروافض الاثنى عشرية الجعفرية الامامية، كل دي اسامي لشيعة واحدة، اللي هم موجودين فين؟ في ايران وفي العراق وفي لبنان. الشيعة الروافض اكذب الناس على الاطلاق، لذلك اهل العلم اصبحوا على انه حتى الامام ابن القيم يقول اكذب الناس على الاطلاق الروافض. ليه بقى؟ عنده استعداد يختلف حديث الاهل هو اهل، يختلف حديث الوقت في فضل علي بكل حاجه. ليه؟ لانه عنده مبدا عقيده، عنده مبدا التقيه. يعني التقيه يعني ايه؟ هذه يعني الان بني الاسلام على خمس، شهاده ان لا اله الا الله محمد رسول الله، صح؟ عندهم التقيه، يعني بني الاسلام على ستة عندهم. الذي لا يعمل بالتقيه لا يكون شيعيا حقا، والذي يترك التقيه لا يكون مؤمنا بل يكون كافرا. تخيل؟ فلا بد ان هو التقيه يعني ايه؟ لابد ان يظهر لك اشياء بخلاف الذي يبطله. فهذا الشيعي عنده استعداد يعمل اي حاجه، لذلك لا تقبل له الروايه ابدا. كل تخيل انا سمعت يعني تقريبا في كتاب من اعظم الكتب عندهم الذي يعد يعني معد عندنا في صحيح البخاري، يعني عندهم كتاب هو الايه؟ الكلين؟ الكافي، الكافي الكلين مش كده؟ يعني هو اسمه الكافي زي صحيح البخاري عندنا، في تقريبا 16,000 حديث، هم حققهم طلعوا من 16,000 حديث، هم حققوه 15,000 حديث ضعيف، ولم يبقى لهم من الروايات الصحيحه عندهم الا 1000 حديث. يا 16,000 حديث هم حققوهم، طلعوا 15,000 منهم لا يحتجهم ضعاف، وبقي ال 1000. هم راحوا نفسهم. ايه؟ ايوه طبعا ما هو ده لسه بخد. ما انا فاهم. الناس دي ايوه مفهوم طبعا. هو ما عندهمش، احنا بنتكلم على ايه؟ بنقول يا جماعه يعني بطلع في لان دي امر، ده امر ظاهر على الساحه، احنا قبل كده ما كناش بنتكلم في هذه المسائل. لا احنا مش هنتكلم بقى في العقائد والحاجات دي، احنا بنتكلم على انا فاهم، احنا مش هنتكلم على الحاجات دي، هنتكلم على ما يخصني الان في ايه؟ في علم الحديث. احاديث الشيعة كلهم، كل الاحاديث مبنيه على رجل لا يحضرني اسمه الان، هذا الرجل يشبه اسمه اسم شيخ من شيوخ البخاري. انا يعني ذكرت قبل كده ثم انسان الشيطان، هذا الرجل كذاب كذاب كذاب. لا لا ده لا اعتقد بس انا بطل اسمه شيخ البخاري. الامام البخاري له شيخ له اسمه معلوم يعني. هذا الرجل اسمه كاسم شيخ البخاري تماما. لا لا لا. فكتاب الكافي هذا كل هذه الاحاديث مبنيه على هذا الرجل الكذاب، هو اللي اختلق هذه الاحاديث بالادبيه كلها. وطبعا هذه الاحاديث ليست مسنده الى النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لا، لان الصحابه في نظر الروافض كلهم والعياذ بالله ارتدوا الى اربعه. طيب الاربعه دول رووا كم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ اكيد حديث ضعيف قليله بسيطه. فكل روايات الشيعه منقاطعه. الله ظالم. ها؟ يقول لك عن ابو عن ابو عبد الله عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا. هم ما بينزلوش ما بيدقوش عندنا في السند. ما ده ليه احنا بندرس علم الحديث؟ عشان تبقى عارف اتصال السند في مساله السند عندنا مش موجوده. يعني اربعه من الصحابه فقط الموجودين. طيب كميه الاحاديث اللي هيروها اربعه من الصحابه هيبقى قد ايه؟ ها؟ قليله جدا. توبيه الروايات لا شك تكون ضعيفة، أو مش لا شك تكون إيه؟ مرسلة، معضلة، منقطعة، فيها أي سبب من أسباب ضعف الروايات، زيد على ذلك الرواية أنفسهم. إحنا دلوقتي درسنا حاجتين، قلنا المجهول، أنا إيه بقيمة علم الحديث ده؟ أنا في وجهة نظري ده علم الحديث ده بيقوي عندي العقيدة. ما أنا ماليش دخل بالعقيدة، لكن بيقوي عندي العقيدة، ليه؟ أنا لما أعرف شروط الرواية واعرف الشروط والضوابط اللي وضعها النقاد في قبول روايه الراوي يجعلني في قراءه نفسي اعتقد اعتقادا يقينيا ان هذه الروايات ليست مكتوبه على صوت الله. تخيل مجرد يذكر واحد مبهم لا تقبل روايته، او واحد ذكر اسمه ولم يوثقه احد من اهل النقد لا تقبل روايته، او واحد روى عنه ورواه كتب ولم يوثقه احد لا تقبل روايته. يعني معنى ذلك اي واحد من الرواه لابد ان يكون فيه من الصفات التي يجعلني مطمئن الى صدق ما يخبر وصدق ما ينكر. صح؟ ده غير كده بقى بعد ذلك ما ياتي العلم العلل ان كيف اهل العلم جمعوا الروايات ثم فننوا هذه الاسانيد وطلعوا منها العلل. هذا يجعلني اكون واثق ان كلام اهل النقد كان الامام احمد والامام البخاري والامام النسائي وابو داود وغيرهم من اهل النقد يجعلني اقبل كلامهم وانا مطمئن القلب ما رجعش وراه. عرفت علم الحديث بيفيد ايه يا جماعه؟ بيجعلك على يقين من صدق الاخبار التي تصلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب طبعا هو ضرب هنا مثل او ذكر كلام الامام الشافعي عليه رحمه الله قال اقبل شهاده اهل الاهواء الا الخطابيه من الرافضه لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيه. عموما الروافض لا تقبل منهم أي روايات لأنهم كذبوا. وطبعا ذكر أن الإمام البخاري خرج إلى عمران بن حطان وهو من الخوارج الذي مدح عبد الرحمن بن مجم قاتل علي. ولكن قلنا أن صفات الرواية الصحيحة إذا تواجدت في رجل من أهل هؤلاء الأهواء ولكن لم يكن داعيا لبدعته ولم يكن متحرقا لهذه البدعة تكبر روايته. خلاص يا جماعة؟ طيب أي سؤال قبل ما ننتهي؟ لا، إذا روى أحاديث توافق بدعته، أما إذا روى روايات أخرى في فضل الصوم وفضل الصلاة وفضل كده ما توافقش بدعته بقى. يعني واحد من الخوارج أخذ بعضك واحد من الخوارج بيروي روايات تؤيد هذه البدعة فهذه لا تقبل. أما لو بيروي أحاديث مثلا في الصيام في الحج في فضل التزكية كده لا أحد يسأل أي خطوة موتى. بس المحاضرة اللي فاتت طيب المحاضرة الجاية إن شاء الله يبقى الأحاديث بإذن الله تعالى. ماشي ماشي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. What about